بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوها يصومها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم. وأيام التشريق سبق لنا أن لها خصائص تقدم بيانها. حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها. أنا عندي أبوه. طيب، وكان أبوها يصومها. وهذا العمل من عائشة رضي الله عنها لعله قبل أن ينهى عن صيامها. فقولها كانت تصوم أيام منى وكان أبوها، يعني أبا بكر، يصومها، فلعل هذا قبل النهي عن صيامها. وأما الحديث الثاني، حديث عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا يدل على تحريم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، أي هدي المتعة والقران، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقوله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج، ابتداء زمن صيامها من حين الإحرام بالعمرة، فلو أحرم بالعمرة المتمتع في أول ذي الحجة جاز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة، يعني يصوم اليوم الثاني من شوال والثالث والرابع. واعلم أن صيام الأيام الثلاثة في قوله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج، صيام الأيام الثلاثة عن دم المتعة والقران له ثلاث حالات. الحال الأولى حال جواز، والثانية حال استحباب، والثالثة حال وجوب. صيام الأيام الثلاثة على المذهب له ثلاث حالات: حال جواز، وذلك من حين الإحرام بالعمرة، فلو أحرم بالعمرة في أول شوال جاز له أن يصومها. الحال الثانية استحباب، يعني يستحب، وذلك بأن يصوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة. والحال الثالثة حال وجوب، وهو أن يصوم أيام التشريق. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والصحيح أن صيامها له حالان: حال جواز وحال استحباب ووجوب. فأما حال الجواز فهو من حين الإحرام بالعمرة، وأما حال الاستحباب بل الوجوب أن يصوم أيام التشريق. والقول باستحباب صيام السابع والثامن والتاسع لمن لم يجد هدي المتعة والقران قول ضعيف، لأنه يلزم منه لوازم، منها أولاً أن يحرم بالحج قبل زمنه، والمشروع لمن حل من عمرته أن يكون إحرامه بالحج ضحى يوم الثامن، وثانياً أنه يلزم من ذلك أن يكون في يوم عرفة صائماً، وليس من السنة صيام يوم عرفة لمن كان في عرفة من الحجاج. ولهذا تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم، بل روي عنه أنه نهى عن صومه، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وعليه فصيامها له حالان، حال جواز وحال استحباب بل وجوب. وقوله إلا لمن لم يجد الهدي، يعني هدي المتعة والقران، وهدي المتعة والقران إنما يجب على المتمتع والقارن بشروطه. أما الحديث الثالث، حديث ابن عمر قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وقوله لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، يعني إلى أن يدخل وقت عرفة، وابتداء الوقوف بعرفة يكون بزوال الشمس عند جمهور العلماء. قال فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. نعم. طيب، وسبعة إذا رجعتم، في الآية الكريمة وسبعة إذا رجعتم، وهذه أو نعم، والرجوع في قوله وسبعة إذا رجعتم، الرجوع نوعان: رجوع تام وهو أن يرجع إلى بلده، ورجوع غير تام ناقص وهو قضاء المناسك. إذن وسبعة إذا رجعتم، نقول الرجوع نوعان: رجوع تام وهو أن يرجع إلى بلده، ورجوع غير تام وهو قضاء المناسك. وإذا قضى المناسك فإنه لا يتعلق بأحكامها شيء من ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على ثبوت الرخصة أو الرخص في الشريعة الإسلامية، والرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، هذا هو تعريف الرخصة. عرف الأصوليون الرخصة بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، فمثلا أكل الميتة عند الاضطرار ثبت على خلاف دليل شرعي، لأن الدليل الشرعي دل على تحريم الميتة، لكن لمعارض راجح وهو قوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وسبق لنا أن الأولى أن نعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. ثم الرخص في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. فأما الأول وهي الرخصة الواجبة فهي التي يجب الأخذ بها، بحيث أنه لو لم يأخذ بها فإنه يأثم، كأكل الميتة للمضطر فهذا واجب، وكذلك أيضا العدول للتيمم لمن لم يجد الماء رخصة وهذا واجب. والنوع الثاني أو القسم الثاني رخصة مستحبة، يعني يستحب الأخذ بها، كالقصر عند الجمهور للمسافر فإنه رخصة ينبغي أن يأخذ بها، وكذلك أيضا الفطر للمسافر إذا كان عليه مشقة يسيرة فالفطر في حقه أفضل. والقسم الثالث رخصة مباحة، كلبس الحرير

كان واجبا. ولهذا في الحديث الأخير حديث سلمة بن الأكوع أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. المرحلة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله تعالى صيام رمضان ترك الأمر والتأكيد في صيام يوم عاشوراء، وقال إنا صائمون غدا، فمن شاء أن يصوم فليصم، ومن شاء أن يفطر فليفطر. المرحلة الرابعة أنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام عزم على مخالفة اليهود، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذه أربع مراحل مر بها صيام يوم عاشوراء كما تدل عليه الأحاديث. ولهذا الحديث الأول حديث سالم عن أبيه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام، وهذا في المرحلة الثالثة لما فرض رمضان. حديث عائشة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وهذه المرحلة أو الحديث المرحلة الثانية التي أكد فيها أمر فيها وأكد حتى كانوا يصومون صبيانهم رضي الله عنهم. المرحلة الثالثة في أنه لما فرض رمضان ترك التأكيد عليه الصلاة والسلام. والمرحلة الرابعة في غير الصحيحين في غير صحيح البخاري أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وصيام يوم عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وقال صوموا يوماً قبله ويوماً بعده، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة. وفائدة ذلك أو يستفيد من هذا أنه يجتزئ بذلك عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فمن عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام هذه الأيام الثلاثة فإن ذلك يجزئه، لأنه اجتمعت عبادتان من جنس فتتداخل. المرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، لقوله لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. المرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، لقوله صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده. والمرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام يوم عاشوراء فقط ولا يكره على الصحيح. نعم السنة أن يضم إليه اليوم التاسع أو العاشر، لكن لو أفرده فإن ذلك ليس مكروهاً بل هو جائز. نعم. كتاب صلاة التراويح. باب فضل من قام رمضان. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري

وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي صلى بهم ليلتين أو ثلاث، ثم ترك ذلك خشية أن تفترض عليهم. قال: وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القارئ ابن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يعني جماعات متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يعني أنهم أوزاع، هذا يصلي وحده وهذا يصلي معه رجل وهذا يصلي معه ثلاثة. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، وفي بعض الروايات وتميم الداري، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يعني أنهم اجتمعوا على إمام واحد. فقال عمر: نعم البدعة هذه، نعم البدعة هذه. قيل إن هذا نعم البدعة هذه، إن المراد البدعة اللغوية، ولكن هذا فيه نظر، لأن كلام الشارع يحمل على المعاني الشرعية والحقائق الشرعية. وقيل إن قوله نعم البدعة هذه سماها بدعة، يعني بدعة نسبية، البدعة هنا بدعة نسبية باعتبار ما كان قبل ذلك، فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلتين أو ثلاث، ثم ترك ذلك خشية أن يفترض عليهم. ثم عمر رضي الله عنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة، فهي بدعة باعتبار إعادة ما كان على ماذا؟ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولها. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن البدع نوعان: بدع حسنة وبدع سيئة، وقسموا البدع في الشريعة إلى حسن وسيء، ولكن هذا التقسيم لا أصل له، بل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ترده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة. فليس في الشرع بدع حسنة وبدع سيئة، بل جميع البدع تكون سيئة. وإن كانوا أرادوا بالبدع الحسنة ما كان وسيلة فهذا لا يسمى بدعة، الوسائل لها أحكام المقاصد فلا نسميها بدعة، لكن أن نطلق بدعة حسنة وبدعة سيئة نقول هذا لا يصح. قال: وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. قال: وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، يعني من وسط الليل، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني امتلأ المسجد. شوف، في الليلة الأولى صلى بصلاته أناس فتحدثوا، فلما علم من تحدث إليهم صلوا. في الليلة الثانية كذلك، فكثروا حتى امتلأ المسجد. يقول: حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال، يعني حمد الله وأثنى عليه وتشهد، وقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فهذا الحديث فيه فوائد، منها مشروعية صلاة الليل في رمضان جماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه هذه الليالي، ومنها أيضاً شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم، شفقته ورأفته بأمته عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضاً أن صلاة الليل والوتر ليس بواجب، لقوله أن تفرض عليكم، واضح؟ أن صلاة الليل والوتر ليس أمراً واجباً لقوله خشيت أن تفرض عليكم. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على القاعدة الشرعية أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأنه لا ريب أن الصلاة في المسجد من الرسول صلى الله عليه وسلم مصلحة، ولكن هذه المصلحة عارضها خشية أن تفترض فترك ذلك. ومن فوائد الحديث أيضاً أن العالم والكبير إذا فعل شيئاً خلاف ما اعتاد الناس اتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه والحكمة فيه، أن العالم والكبير إذا فعل شيئاً يخالف ما اعتاده الناس، يخالف ما اعتاد الناس اتباعه عليه، أن يذكر العذر في ترك هذا العمل وأن يبين لهم الحكمة والحكمة. وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، أعني الصلاة والقيام، وبين ذلك وقال إنه لم يخف علي مكانكم، يعني أنكم تصلون، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ويستدل بهذا الحديث أيضاً، بل من فوائد هذا الحديث، جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة. ووجه ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه لم ينوي ماذا؟ الإمامة. وحينئذ يكون ثواب الصلاة الجماعة لمن نوى دون من لم ينوي، وعليه فلا يشترط للإمام، لا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة عند ابتداء الصلاة. ويدل لذلك أيضاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل، فقام ابن عباس فصلى عن يساره فأداره فجعله عن يمينه. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ابتدأ الصلاة لم ينوي الإمامة، فإن قيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ابن عباس سوف يصلي معه، فيقال أولاً أن هذا من علم الغيب، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وثانياً أن الظاهر خلاف ذلك، لأن الظاهر من فعل من الصغير أنه لا يقوم الليل، وأنه إذا نام لا يستيقظ حتى يوقظ. نعم. أما الحديث الثالث الأخير، حديث قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 يعني بسلامين، والدليل على أن ذلك بسلامين عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. قال فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل عن حسنهن يعني ما يكون فيهن من الحسن من الطمأنينة والإتيان بالسنن في كل ركن وموضع بحسبه، وطولهن يعني أنه عليه الصلاة والسلام يطول هذه 4. قال ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أيضا يقال فيها كما قيل في ما سبق لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني أنه كان يطيل هذه الركعات ويحسن فيها بأن يأتي بالسنن والأمور المشروعة في كل ركن بحسبه. قالت ثم يصلي ثلاثا، قولها أربعا ثم أربعا نقول هذه بسلامين، وأما قولها ثلاثا فيحتمل أنها ثلاثا يفصل بينها بسلام، يعني بسلامين، ويحتمل أنه يسردها سردا، والكل جائز. إذن قوله ثم يصلي ثلاثا نقول يحتمل أن ذلك بسلامين، بأن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي الثالثة، ويحتمل أنه يسردها سردا، وبالكل جاءت السنة. لكن ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام السرد، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن، فهذا صريح في ذلك. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه تنام عيناه ولكن لا ينام قلبه، بل لا يزال قلبه مستيقظا. نعم، أي دون من لم ينوي. يعني مثلا أنت أتيت ورأيت شخصا يصلي الفريضة أو نافلة واقتديت به ولكنه لم ينوي الاتمام، فيكون لك ثواب الجماعة وليس له ثواب الجماعة، لأنه ما نوى. إذا نوى يكون له أجر، أما إذا نوى ما نوى أي. يعني مثلا تصور المسألة في أعمى رجل كفيف يصلي، فجاء شخص وصلى بجانبه وهذا ما يعلم عنه، ما يشعر، أو أنه أيضا يرى أنه لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. أي كيف؟ أي نعم، ظاهر الحديث أنه يفصل بأنه يصلي أربعا، يعني ثنتين ثم ثنتين ثم يفصل قليلا ثم يصلي أربعا. يحصل له أجر، هذا حصل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. قال حدثنا علي بن عبد الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله كتاب فضل ليلة القدر. ليلة القدر سميت بذلك القدر بمعنى الشرف والتعظيم، أو بمعنى التقدير والقضاء، فتسميتها بليلة القدر إما من القدر وهو الشرف والعظمة، ومنه قولك مثلا فلان ذو قدر عندي، يعني ذو عظمة ومكانة، وإما من التقدير والقضاء، لأنها ليلة شريفة يقدر فيها ما يكون في تلك السنة ويقضيه الله عز وجل من الأمور. ولهذا قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إذن سبب تسميتها إما من القدر الذي هو الشرف والتعظيم أو من التقدير. يقول باب فضل ليلة القدر، وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه أي القرآن، وكان إنزاله في رمضان لقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر، ولهذا من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة عباد من عباد الله، خلقهم الله عز وجل من نور، وأعطاهم من القوة على عبادته والقيام بطاعته ما لم يعطه لغيرهم. فهذه الليلة تتنزل فيها الملائكة، والملائكة كما سبق عباد لله تعالى، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يتنزلون في هذه الليلة، في ليلة القدر، إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. قال: تنزل الملائكة والروح. الروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام، خصه الله تعالى بالذكر لشرفه وفضله، وعلى هذا فيكون العطف في قوله تنزل الملائكة والروح من باب عطف الخاص على العام. بإذن ربهم من كل أمر، يعني مما يقدره الله، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن هذه الليلة ليلة سلام للمؤمنين من كل أمر يخافون منه أو يخشون منه، لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم فيها من عذاب الله عز وجل. قال: سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني أن هذه الليلة تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به، لأن الليل ينتهي بطلوع الفجر. هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها فضائل لليلة القدر. الفضيلة الأولى أن الله تعالى أنزل فيها القرآن الذي هو هداية للبشرية، فهو هداية لهم وسعادة لهم في الدنيا والآخرة. الفضيلة الثانية ما دل عليه الاستفهام الذي هو للتفخيم والتعظيم في قوله: وما أدراك ما ليلة القدر. فالاستفهام الدال على التعظيم والتفخيم يدل على مكانتها وشرفها. الفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر. والفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها، وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة. والفضيلة الخامسة أنها سلام، لكثرة السلامة فيها من العذاب والعقاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. والفضيلة السادسة أن الله تعالى أنزل في هذه الليلة سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. فهذه ست فضائل تؤخذ من هذه السورة. ومما جاء في فضل ليلة القدر أيضاً ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. إيماناً أي إيماناً بالله تعالى وبما أعده من الثواب للقائمين فيها، واحتساباً أي طلباً للأجر والثواب، نعم، غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر الحديث من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً أن هذا الفضل يحصل لمن علم بها ومن لم يعلم بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط في حصول هذا الأجر والثواب أن يعلم، بل قال من قام، فسواء قام وعلم أنها ليلة القدر أو لم يعلم. أفهمتم؟ فظاهر الحديث العموم، وأن ذلك شامل لمن علم ومن لم يعلم. وليلة القدر كما سبق في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهي في السبع الأواخر أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وليلة 27 أرجع. إذا عندنا مراتب الآن: ليلة القدر في العشر الأواخر، وأرجى العشر ليالي الوتر، وأرجى ليالي الوتر السبع الأواخر، وأرجى السبع ليلة 27، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، ثم ذكر أنها ليلة 27. وقد أخفى الله تعالى العلم بهذه الليلة، قد أخفى الله تعالى العلم بها، أي أنه لم يبين هذه الليلة لأمته، أنه لم يبين هذه الليلة ولم يعينها لأمرين: الأمر الأول ليكثر العمل من العباد في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بما هي جديرة به من الصلاة والذكر والدعاء، فيزداد قربة من الله عز وجل وثوابا، وأيضا اختبارا للعباد ليتبين من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن هو كسلان ومتهاون، فإن الإنسان إذا حرص على الشيء جد في طلبه وهان عليه ما يجده من التعب في سبيل الوصول إليها. إذن إخفاء ليلة القدر نقول أخفاها الله تعالى عن العباد لأمرين: أولا ليكثر عملهم طلبا لها في تلك الليالي، لأنها لو كانت ليلة معينة لكان الناس يقومون هذه الليلة ويدعون ما سواها، وثانيا اختبارا وامتحانا ليتبين من كان جادا في طلبها ممن هو متهاون وكسلان. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى الرؤى والمنامات التي تظهر كل عام في العشر الأواخر من رمضان، أن فلانا المعبر رأى أن ليلة القدر في الليلة الفلانية، أو أن فلانا رأى أنها في الليلة الفلانية، كل هذا لا تلتفت إليه، فإنه مما يثبطك عن طاعة الله، بل اعتقد أن كل ليلة من ليالي العشر هي ليلة القدر، بحيث أنه لا تخرج العشر إلا وقد أدركت ذلك. أما هذه الرؤى والمنامات فالحقيقة أولا أنها تخبط، وثانيا أنها سبب لتثبيط الناس، فإذا قيل إن فلانا رأى أنها ليلة الثلاثاء أو ليلة الأربعاء، تجد أن بعض الجهال يجتهد في هذه الليلة ويدع العمل فيما سواه، ولذلك تجد أن الناس ليلة 29 وليلة 30 من رمضان يتكاسلون عن العمل، خلاص كأن رمضان انقضى، وما يدريك ربما تكون ليلة القدر هي ليلة 30. أي نعم. ولذلك نقول اعتقد أن كل ليلة هي ليلة القدر، وهذا لن يضرك شيئا، هل خسرت شيئا؟ ازددت قربة وثوابا إلى الله عز وجل. فالمهم أن مثل هذه الأمور ينبغي أن تبين للناس، وأن لا تنشر مثل هذه الرؤى والمنامات التي قد تكون سببا لتثبيط الناس عن تحريها وإدراكها. وليلة القدر لها أمارات ولها علامات، سنبين إن شاء الله تعالى بعضا منها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.